بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تقبل منا ما نعمله ابتغاء مرضاتك يا الله. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعلنا من خيار عبادك الصالحين. اللهم اقبلنا واقبل منا واغفر لنا وارحمنا وبارك لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. نبدا من عند قول المؤلف ونقول والجنه والنار. قال المؤلف رحمه الله: ونقول الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة أنهما يخلقان يوم الجزاء. لنا قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة، والآيات الظاهرة في إعذابهما مثل أعدت للمتقين ومثل أعدت للكافرين. يعني أن المعتزلة قالوا بأن الجنة ليست موجودة الآن، ولا النار موجودة الآن، إنما يخلقان يوم القيامة، فعدوها على الموجودات يوم القيامة. أما أهل السنة يقولون الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، و يؤول الناس إليهما على حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء. قال: فلحوض بمثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قلنا: يحتمل الحال والاستمرار. ولو سلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارضة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا معناه أن الدار الآخرة ليس نتكلم عنها في هذه الآيات بمجرد الوجود، يعني ليست ونجعل الدار الآخرة ثم انقطع الكلام. لو كان هذا الجعل على معنى الإيجاد لكانت يعني أو العبارة الملزمة على أنها بمعنى الإيجاد إذا كانت الدار الآخرة نجعلها. أما نجعلها للذين لا يريدون فهي إضافة باعتبار، معناه أن هذه الدار الآخرة ستكون مأوى للمؤمنين حيث أمر الله سبحانه وتعالى، وللكافرين حيث أمر الله عز وجل. معناه حالها من حيث هي مآل المكلفين، ليس من حيث ذاتها أنها توجد أو لا توجد، الكلام ليس في ذلك. نعم. قال: فلا بشرح العقائد، ولا يفنيان هما ولا أهلهما ولا يريدان سرمدا. يعني لا يفنيان ولا يبيدان، هذا تكرار يفيد التوكيد. نعم. قال: أي لا يطرأ عليهما عدم مستمر، بقوله تعالى: بحق الفريقين خالدين فيها أبدا. فما قيل إنهما يزكان ولو لحظة، تحقيقا بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى. وهذا ليس يعني كل شيء هالك إلا وجهه، ليس المراد به يعني حتى الأشياء الموجودة أنها تفنى كلها، لأن المراد به الأحياء والمكلفون وما إلى ذلك، وبعض الموجودات من غيرهم. أما العرش مثلا لم يرد أنه يبيد، وكذلك أمور أخرى. نعم. قال على أنك قد عرفت أن لا دلالة في الآيات على الفناء، وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبهة فضلا عن حجة كذا في شرح العقائد. يعني الجهمية جهم صفوان قال النار تفنى والجنة تفنى، هذا القول يعني يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى تكذيب نصوص القرآن يعني. وخالفه ابن تيمية في مسألة الجنة ووافقه في مسألة النار، وافقه في مسألة النار ابن تيمية، ينقل عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح يقول النار تفنى، أو نقل عن شيخ الإسلام قول بفنائها وفناء من وفناء الكفار فيها، ورد الآيات بشبه. يعني قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، قال هذه أبدا أي معناه ما داموا فيها، لأنهم خالدون بخلودها، فإذا فنيت فنوا معها. وإذا أدخلت عليهم قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، قالوا معناه هم لا يخرجون، يفنون معها لا يخرجون منها، هي تفنى وهم يفنون معها. وكل هذا يعني إذا قلت لهم ما الذي أداكم إلى إخراج خالدين فيها أبدا عن ظاهرها، ابن تيمية يحتاج لدينه هذا بأنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعله وقفه على عمر، يعني أورده ابن قيم في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح يقول لو مكث أهل النار في النار قدر رمل عال جن لكان لهم يوم يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد. هذا قال يقول في تأويله ابن تيمية ويوافقه تلميذه، يقول يعني والمؤمن وعصاة المسلمين لا يمكثون قدر رمل عالج، فلا بد أنهم الكافرون هكذا يقول. يقول لأن المؤمنين لا ينفثون قدر رمل عالج ولا قريبا من ذلك. ما هو رمل عالج؟ هي محلة في الجزيرة العربية فيها رمل كثير، في يعني من الصحراء. فقط أوطي صوته. إذن هذا يقول هذا الأثر فيه لو مكث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد. وقال هذا لا يحمل على عصاة المسلمين، لأن عصاة المسلمين عددهم ليس لا يبقون في جهنم مقدار رمل عالج ولا قريبا من ذلك. وأهل النار أنتم تعرفون تطلق أحيانا في الآثار ويراد بها الفساق من المؤمنين، وأحيانا يراد بها الكفار. فقال هنا يمتنع أن تحمل أهل النار على معنى الفاسقين، لذلك ماذا قال؟ قال إن هؤلاء هم الكفار والحديث فيهم. وأورد كذلك قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال أحقاب جمع حقب والحب 80 عاما وأحضار زنة أفعال، وزنة أفعال هي من أوزان القلة عند العرب وزن قلة. لذلك كم ينكسون في النار؟ يعني ينكسون 80 مع 80 إلى 9 80ات على أكثر حد، ثم تفنى على زعمه. وهذا قول باطل من وجوه: أنه إنما قصد إلى تأويل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا بهذا النص من الحديث وهذه الآية. الله سبحانه وتعالى قال لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا. قال هذه بالضرورة أنها زنة أفعال، وزنة الأفعال زنة قلة، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق. عند الإطلاق ليس هكذا، أحيانا تأتي زنة أفعال ويراد منها كثرة، وخصوصا إذا جاءت منكرة تفيد كثرة، بل وفي مثل هذه لا تفيد كثرة لا إلى حد، لأن الوصف ها هنا هو وصف على شيء موصوف بالخلود، فهو متصور فيه أنه يمر الوقت حقب بعد حقب حقب بعد حقب وهكذا إلى ما لا نهاية. فترات التي تمر على أهل النار هي الأحقاب، كما أن الفترات التي تمر على أهل الجنة هي الأيام. الأيام تمر، كل يوم أهل الجنة يعرفون انقضاء اليوم بإيش؟ بعلامة يعرفونها، لأن هناك لا شمس ولا قمر ولا غير ذلك، فيعرفون انقضاء الأيام بعلامة تحصل في كل. أما بالنسبة لأهل النار فتمر عليهم الزمان، الأزمنة التي تمر على أهل النار هي أزمان أحقاب، كل فترة هي حقب بعد حقب. نعم، حتى لا يضيع علينا الأمر، الدرس غدا بعد صلاة الظهر أيضا، غدا أيضا بعد صلاة الظهر، من الحاضر يعلم الغائب. بارك الله فيكم يا مولانا. فلنرجع إلى يعني في أي اعتبار جاءت هذه الآية لابثين فيها أحقابا. لما ذكرت الأحقاب؟ لأنها فترات متطاولة من العذاب، يعرفون انقضاء فترة من الزمن بمرور حقب، بمرور حقب، وهذا الانتظار يعني من إيش؟ من معنى العذاب القائم عليهم في جهنم. أليس يأتي هذا فيما بعد في مناقشة هذا الدليل؟ لنرجع أولا إلى لقوله بأن زنة القلة هي لازمة لقلة المعنى. الله تعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة، من يحفظ الآية؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أقلام هذا جمع قلة من حيث الزنا أم جمع كثرة؟ أقلام أفعال، مثل حقب أحقاب قلم أقلام، أفعال زنة قلة. لكن الآية التي جاءت ولو أن ما في الأرض من شجرة، يعني من كل نوع من شجر أقلام، كم يكون هذا قلم؟ إذا جعلت كل أشجار الأرض أقلاما كم يكون عدد الأقلام؟ 9 أم 8 أم 7؟ كم المتصور أن يخرج من شجر الدنيا أقلام؟ مع ذلك جاءت على زنة القلة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، معناه لو عددت مليارات من الأقلام، لو عددت مليارات من الأقلام لم تصل بذلك إلى ربع ربع ربع ربع ما يكون من عدد هذا الشجر. وفي الإشارة إلى الشجر ولم يشر إلى شيء غير الشجر، لأن الشجر مما ارتبط في الذهن في حكمه أنه لا يزال ينبت ويستمر ويكبر، يعني أنت تكون تعمل في هذه الشجرات أخلاق في مكان آخر الشجر ينبت، فيفيد الاتصال. يفيد ماذا؟ الاتصال والتتابع. إذن يا إخواننا، هذا الدليل أن كلمة أحقاب تجعل أن عذاب جهنم ينتهي غير صحيح، لأن كلمة أحقاب ولو كانت زنة قلة، فقد رأيتم أن زنة القلة ليس في كل حال تكون دليل على تسعة فرنادون، ليس دائما، في بعض الأحيان هكذا وفي بعض الأحيان لا تكون. ثم في الحديث الآخر الذي أيضا جعله وقال وأي سند أحسن من هذا وأصح من هذا، هذا يذكره ابن القيم في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول لو مكث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد. وقال وأهل النار من المؤمنين لا يمكثون قدر رمل عالج ولا قريبا من ذلك، يعني ليخرج أن الرسول لو صح الحديث، على فرض صحة الحديث، لو أن يريد أن يخرج عصاة المسلمين ليحصرها بالكافرين ويقول إن جهنم تفنى عليهم، فهذه قال وعصاة المؤمنين لا يمكثون قدر رمل عالج. لو نظرتم في الحديث، هل الحديث يفيد أن هؤلاء المعنيين يمكثون فيه قدر رمل عالج؟ أنا لو قلت لك أنت لو طرقت بابي 100 يوم ما فتحت لك، معناه أنت كم تكون طرقت مرة؟ قد تكون طرقت 5 مرات فمللت منك، فقلت لك لو طرقت هذا الباب 100 مرة انظر إلى النسبة، يعني هذا يقال فيه للتبعيد، هذا يقال فيه للتبعيد. فقط نقول ذلك لمظهر بأنه ليس، يعني لو صح الحديث لكان حمله على عصاة المسلمين أولى وأقرب، لأن قوله لو مكث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد، يعني ليس فيها أحد منهم، ولا يحمل هذا على الكفار، لأنك قد علمت أنه تأول قول الله تعالى وما هم بخارجين منها أنهم يفنون معها. وهذا الحديث لو حمل على الكفار لكان فيه نقض للآية، لأن هذا الحديث فيه يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد، إذن هذا لا يستشهد به على الآية، لا يستشهد به على الآية، لأن الآية وما هم بخارجين منها، فكيف تحمل بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه يخرجون فيه منها تصفق أبوابها ليس فيها أحد، تحمله على أنه في الكفار الذين نص الله في حقهم وما هم بخارجين منها، وفي آية وما هم بخارجين من النار، كيف لك أن تجعل هذا الحديث استثناء على قوله تعالى خالدين فيها أبدا، وفيه لفظ الخروج، ولفظ الخروج منكر في كتاب الله تعالى، هذا كله والحديث غير صحيح الذي استدل به الحديث غير صحيح. ثم الله سبحانه وتعالى قال، يعني إخبارا عن الكفار يوم القيامة، أنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، في التفاسير يقولون فلا يرد قولهم، فلا يرد عليهم القول فورا، إنما يلحظ إليهم بعد 1000 عام ويقول إنكم ماكثون. هذا خازن جهنم، هو أدرى، هو يعرف هؤلاء، هو يكلف بعذابهم، هم سعوا قال ليقضي علينا ربك، يعني هذا طلب الكافرين. وقول سيدنا مالك ماذا قال؟ إنكم ماكثون، وهذا على إطلاقه يفيد تطوره، يفيد تطوره في كل زمن مستقبل وهذا هو اللائق بالأبد. إنكم ماكثون على زعم الذين قالوا بفناء جهنم، كأن سيدنا مالك ليس عنده هذا الخبر، أو كأنه يقول لهم هذا وهو يعرف أن الحقيقة غيره. ما هذا؟ الحق ما جاء في كتاب الله تعالى عن الجنة خالدين فيها أبدا، وعن النار خالدين فيها أبدا. وهذا يقابل كما تقابل الإيمان والكفر في كمال الحسن وكمال القوة وكمال القبح، يعني أقبح ما يكون الكفر وأكمل ما يكون الإيمان، كذلك يتقابل الجزاءان، جزاء في نعيم إلى أبد وجزاء في عذاب إلى أبد. فلا نقبل قول من قال بفناء جهنم. بعض الناس اليوم يقولون هذا أليق برحمة الله على زعمهم، كأن المسألة أن نعرض الله عز وجل لأهرائنا. الله قال خالدين فيها أبدا، هو فاعل في ملكه ما يريد، أمر العباد فلم يطيعوا فجعل جزاءهم هذا، والله سبحانه وتعالى لا يتصور منه الظلم. نعم. نعم. نحن قلنا الجنة النار مخلوقتان الآن. نعم. وإن سأل أحد أين مكانهما كيف أجابهم؟ تجيبه بأن الجنة فوق السماوات السبع، وأن جهنم تحت الأراضين السبع. وقال أحد العلماء في ذلك، هو الحاكم ذكر في مقدمة صحيحه ما يفيد أن الجهنم في جهة في أسحة جهة، والسماء والجنة فوق السماوات السبع وسقفها العرش. وقال بعض العلماء إنهما في جهتين بين علو وسفل، كما أخبر ربنا عز وجل حكاية عن كلام الكافرين أن أفيضوا علينا من الماء، والإفاضة لا تكون إلا من أعلى إلى أسفل. ليس جرمين متقابلين هنا الجنة وهكذا هي النار، لا، أعلى من السماوات السبع الجنة وتحت الأراضين السبع جهنم. نعم. فكيف نفسر آية القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان الجنة فوق السماوات السبعين؟ قال الله سبحانه وتعالى عرضها السماوات والأرض أوسع منها، والعرش أكبر من الكل وهو فوق الكل. ليس من شرط أن إذا كانت فوق السماء فإننا نشير إلى جهة ولا نقول إنها على قدرها. أليس العرش فوق السماوات وفوق الجنة وهو أكبر منها بكثير؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما الكرسي، ما السماوات السبع والأراضون السبع في جانب العرش في جانب الكرسي إلا كحلقة في أرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. معناه لو كانت هي في مسامتة السماء، يعني في مقابلتها، لا يفيد هذا أنها تكون على قدرها، هي أوسع منها. بعض درجات الشهداء فيها مثل ما بين السماء والأرض، 70 درجة يتنقل الشهداء في الجنة، في 70 درجة، كل درجة مثل ما بين السماء والأرض. ليس شرطا أن تكون إذا كانت فوق السماء أنها على قدرها. أنت تعرف أنه لا يحمل شيء من هذه الأمور شيئا، إنما قدرة الله تحمل الكل. نعم. قال ونقول إن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا حيث قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، الحديث القدسي. وفي الحديث فرغ ربكم من العذاب فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن شاء كان من قبضة اليمين وإلى الجنة أدخله فضلا منه، ومن شاء منهم كان من الأخرى وإلى النار أدخله عدلا منه وكل منهم يعمل لما قد فرغ منه حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في الحديث وصائر بتقدير الله إلى ما خلق له ومستوف ما قدر له. هذه تكلمنا في مسألة القدر والمشيئة تكلمنا كثيرا، يعني ما بقي سؤال متعلق إلا وسئل على ما أعرف اليوم ذاك فتح باب الأسئلة فنكتفي بما سبق. نعم. قال والخير والشر مقدران على العباد وقد تقدم والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل. نعم أعيد سبقت رحمتي غضبي نفهم هذا الحديث. سبقت رحمتي غضبي قال العلماء تأولوها بعدة ألفاظ، منهم من قال سبقت رحمتي غضبي أي أن الله تعالى خلق الجنة قبل أن يخلق النار، وقال بعضهم بل إن معناه إن الله سبحانه وتعالى جعل مظاهر الرحمة في مخلوقاته أكثر من مظاهر العذاب، هذا معناه، وليس ها هنا الغضب والرحمة إلا الآثار، يعني المراد بها الآثار. العلماء هكذا تأولوها، يعني بعضهم قال معناه أن الجنة وجدت قبل النار، وبعضهم قال بل إن مظاهر الرحمة هي أكثر من مظاهر العذاب، على قول سبقت أولوها بالجنة والنار، وعلى قول غلبت قالوا إن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر العذاب. وإذا بقيتم على هذه الأسئلة فلن نكمل الكتاب. تفضل. قال والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها وهي حقيقة القدرة تكون مع الفعل. قال الإقدار إقداران، إقدار من حيث الآلات والهيئات، وإقدار من حيث إجراء الفعل على الجارحة على الكاسبة. الإقدار الأول جعله الله سبحانه وتعالى للمكلفين بحيث من منعه عنه لم يكلفه، مثل القدرة على الصلاة، الله سبحانه وتعالى أعطى الكل أبدانا وأعطاهم عقولا وإدراكا وبين لهم ووصلت دعوة الإسلام إليهم فكلهم مخاطبون بأيش؟ بالصلاة. هل أنت قادر أن تصلي أم لا؟ نعم قادر. الذي لا يصلي هو قادر أن يصلي أو ليس بقادر؟ قادر من حيث الآلات الجسمانية ولا هو قادر. هذا الإقدار يقال فيه إقدار الآلات، يعني الله سبحانه وتعالى جعلك مهيئا من حيث القوة البدنية أن تقوم بأداء الفعل، لكن من حيث تلبسك بالفعل أنت لما صليت وغيرك ما صلى، أقدرك الله على هذا. هذا الإقدار الذي يكون مع الفعل هو من باب التوفيق الذي قلنا في تفسيره فيما سبق، والتوفيق هو الإقدار على الطاعة، وهذا لا يكون إلا مع الفعل. هذه القدرة الخاصة المتحصلة فيك حين الفعل، حين تؤدي ما أوجب الله أو تفعل ما أو تفعل المعصية، هذا الإقدار لا يكون إلا مع الفعل. يعني هناك قدرة خاصة عند تلبس المكلف بالفعل، هذه القدرة هي التي يقول العلماء والقدرة مع الفعل، هذا لتعلق كسب العبد بالمقدور عند الله، لتعلق كسب العبد بالمقدور عند الله، هذه لا تكون إلا مع الفعل. أما الإقدار على المعنى الأول فيكون قبل الفعل، لأنه لو لم يكن عنده القدرة مثل الأخرس الذي لا قدرة له على قراءة الفاتحة في الصلاة، هذا يرفع عنه تكليف القراءة. إذن يعني القدرة التي هي قدرة جسمانية التي تكون قبل الفعل هي محل خطاب المكلف، خاطبه الله بالأمر على ما أعطاه من نعمة يستطيع بها أن يفعل، أما الإقدار عند الفعل بمعنى الكسب، كسب الفعل في هذه اللحظة، لا قدرة لك على أن تأتيه إلا إذا صرفك الله إليه. وهذا معنى أو من معنى أو هذا القول هو من معنى ما قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. نعم. امضي. نعم. قال صاحب التبصرة إنها عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة للفعل، والجمهور على أنه شرط، على أنها شرط لأداء الفعل لا علة، وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. هذا الذي ذكرته لكم ملخصا. نعم. فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر، وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير، فيستحق الذم والعقاب، ولهذا ذم الله تعالى الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع. وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مضى من امتناع بقاء الأعراض كذا في شرح العقائد. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل لأن التكاليف قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان، هذا شبه تفصيل لما أجملته لكم، يعني لو تعملتم فيه لو رأيتم أن الذي قلت يختصر هذا كله. نعم. قال وذلك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة محققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. أشار إلى الجواب بقوله وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات والأسباب فهي قبل الفعل، والحاصل أن القدرة لها إطلاقان، فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل، وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل. وبها أي الاستطاعة بالمعنى الثاني يتعلق الخطاب والتكليف، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأفعال جميع العباد إنما هي لخلق الله تعالى وكسب من العباد خلافا للجبرية. يعني الجبرية قالوا لا شيء من الإرادة للمخلوق، أهل السنة يقولون المخلوق له إرادة، المكلف له إرادة تحت مشيئة الله تعالى، يعني لا تخرج إرادته عن مشيئة الله. أما هم الجبرية قالوا ليس له مشيئة، ليس له مشيئة، إنما فعله للخير كتدحرج حجر من أعلى إلى أسفل، وكجريان الماء بطبعه من أعلى إلى أسفل، وكما تطير الريشة في الهواء، وهكذا لا إرادة لفعل فاعل من عاص ولا من مطيع. نعم. قال خلافا للجبرية القائلين بأنها من الله تعالى خلقا وإيجادا، ولم يثبتوا للعباد قدرة، بل جعلوها كلها اضطرارية كحركات المرتعش، وللقدرية القائلين بأنها من العبد خلقا وإيجادا دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل، وتوثقت أهل السنة بأنها بخلق الله وكسب العبد بدليل قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والفرق بين الخلق والكسب أن المقدور مخترع ومكتسب، فمن حيث كونه مخلوقا يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع، ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد. ولا استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين، يعني باعتبارين مختلفين. نعم. إحداهما قلقا وهي خارجة عن مقدور العبد والأخرى كسبا للعبد بإقدار الله تعالى. ثم أنا كنت ذكرت لكم كيف يعني يستدل، لكن للتذكير في مثل قول الله في مثل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن هذه الآية فيها إثبات وفيها نفي، فيها إثبات للرمي وفيها نفي للرمي، فكيف يجتمع هذا؟ وما رميت إذ رميت، ما رميت فيه نفي أم فيه إثبات؟ فيه نفي. إذ رميت ماذا فيه؟ إثبات. كيف يكون هذا؟ وما رميت إذ رميت، إذا رمى يكون رمى، لكن لأن الرمي ها هنا هو في اعتبارين: وما رميت يعني خلقا يا محمد، إذ رميت كسبا ولكن الله رمى، وهنا الفرق بين مسألة الكسب ومسألة الخلق. وإلا إذا قالوا نفس الشيء هو شيء واحد كأنهم قالوا القرآن فيه تناقض، لأن في الآية النفي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، معناه أنت رميت كسبا وربك خلق الرمي، هكذا. نعم. قال: ثم إن البارئ تعالى تارة يخلق في العبد حركة جبرية لا يقدر على الامتناع عنها كحركة المرتعش، فهذه محض مقدور الله تعالى خلقا وإيجادا، وتارة حركة اختيارية عند قصد العبد ويجبره على صرفها إلى أي فعل شاء، إلا أن الله يأمره بصرفها إلى الطاعة وينهاه عن صرفها إلى المعاصي، فكان تكليفا بما للعبد قدرات على الإيثار به والامتناع عنه. ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنها ولا نتعلق بها تكليف، لأنها ليست في الوسع، والله تعالى لم يكلف إلا لم يكلفنا إلا ما في وسعنا. نعم. قال: واعلم أنه لما كان هذا المقام مما تحيرت فيه أفهام الأعلام حتى أقر بعضهم بالعجز عن فهم المرام وتحقيقه يحتاج إلى مزيد كلام، وكان ممن جال في ذلك وحاما وناظر فيه كل علامة إمام حتى ناظر فيه كله نعم حتى ناظر فيه كل علامة إمام حتى ظهر الحق وقام وجمع بين المنقول والمعقول للأنام صاحب المسايرة المحقق الكمال ابن الهمام، فسمح لي أن أذكر عبارته بالكمال والتمام فيما اشتملت عليه من الفوائد العظام. قال في المسايرة: فإن قيل لا شك أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال، ولذا يدرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدرة والوعدة الضرورية، والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير، فوجب تخصيص عمومات النصوص بما سوى أفعال العباد الاختيارية، فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى إياها، كما هو رأي المعتزلة والفلاسفة. فلا فرق بين أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره عند المعتزلة وبطريق الإيجاد عند تمام الاستعداد عند الفلاسفة، وإلا كان جبرا محضا فيبطل الأمر والنهي. هكذا قالوا يعني المعتزلة، كانوا يقولون إذا كان العبد ليس هو الذي يحدث أفعاله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها فيه، يرتفع معنى الأمر والنهي، يرتفع معنى الأمر والنهي، لذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله والعياذ بالله تعالى. نعم. قال: فالجواب أن الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب لها نسبة إلى قدرة العبد، فسميت باعتبار تلك النسبة كسبا، وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع، في قدرة الله تعالى متعلقة في الأزل بالعالم، ولم يحصل الاختراع بها إزاي؟ لأن الفلاسفة يقولون بأنه إذا وصف، إذا صح لله تعالى أن لا يسمونه الله أحيانا، بعضهم كانوا يسمونه العقل الأول وبعضهم كانوا يقولون الله، لكن لو سموه هكذا أو هكذا كانوا يقولون إذا كان من وصفه الاختراع فلا بد أنه اخترع، وإلا لا نسميه مخترعا، يعني لا نسميه خالقا إلا إذا خلق. لذلك كانوا يقولون بنظرية الفايدة، يعني إن الله تعالى موصوف بالخلق إذا خلق شيئا في الأزل، فلذلك الأشياء موجودة معه في الأزل، هكذا قالوا. من هنا تعدى عندهم القولان المعروفان عنهم، بعضهم قال بقدم الجنس في العالم، وبعضهم قال بقدم الجنس بقدم العالم العلوي ومخلوقية العالم السفلي. هم يقولون هذا كان من العقل الفعال وهو تاسع العقول في ترتيبهم، وعندهم كلام فيه من الكفر العجر الفلاسفة. نعم. قال: وعند الاختراع يتعلق به نوع آخر من التعلق، تدخل أن القدرة مختصة بإيجاد المقدور بها، ولم يلزم الجبر المحض إذ كانت الحركة متعلق قدرة العبد داخلة في اختياره. تذكرون هذا المثال الذي قلته لكم، إن الإنسان حينما ينشئ معصية أو ينشئ طاعة فهو يكون لا يعرف ما قدر الله له، فليس له على الله حجة أن يقول يا رب أنت شئت لي لذلك أنا فعلته، لأنه قبل الفعل لا يعرف، كل الذي يعرفه قبل الفعل أنه مخاطب بالتكليف ولا يدري ماذا شاء الله له، فحينما يقدم على الأمر يعلم أنه مما شاءه الله له، لكن قبل ذلك لا يعرف وليس له حجة فيما لا يعرف. نعم. قال: وهذا حاصل كلام الحجة، ثم اعترض ذلك بقوله: ولقائل أن يقول قولكم إنها تتعلق بالمقبول لا على وجه التأثير فيها هو الكسب، مجرد ألفاظ لم تحصل لها معنى، ونحن إنما نفهم من الكسب التحصيل، وتحصيل الفعل المعلوم ليس إلا إدخاله في الوجود وهو إيجاده، وقولكم إن القدرة الحالية، يعني أن الواحد منا حينما يفعل الفعل ينسب إليه الفعل، يقال هو فعله، ينسب إليه، أنا الذي فعلت، أنا الذي صليت، أنا الذي صمت، أنا الذي عصيت، أنا الفاعل، لا، وأنا حينما فعلت ما كنت أعرف ما قدر الله لي، فإقدامي على الفعل ليس لي فيه حجة أن الله شاءه لي قبل الفعل، لكن بعد وقوعه مني أعرف أن الله شاء لي، وإلا فقد يذهب الإنسان يقصد الحرام ولا يصل إليه، وقد يقصد الطاعة ولا يصل إليها، وتكون نيته وإرادته لكن الله ما قضاها له. إذن الخطاب في التكليف على الخطاب في التكليف هو الذي يعنى به العبد، وهو الذي يسعى إلى الكسب، وكل ميسر لما خلق له، يعني إن عجبهم أو لم يعجبهم ما بقي لهم إلا أن يسألوا يا رب لما قدرت علينا هذا، وهذا والعياذ بالله مساءلة الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد سواء كانوا كبارا أو صغارا، قبلوا أو اعترضوا، الله خلقهم والله قدر عليهم والله شاء لهم، وهو الذي يدخل من يشاء إلى الجنة ويدخل من يشاء إلى النار، والعبد مخاطب بتكليف فليعمل جهده أن يؤدي هذا التكليف، فإن كان ممن قضى الله له خيرا فهو على الخير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني كقول المعتزلة، يعني من حيث ليس من حيث، الصحابة سألوا عن الحكمة، أما المعتزلة يسألون على إقامة الحجة على ربنا، يعني معناه إن قدرت علينا فلما تعذبنا، إن قدرت لما تعذبنا، هذا سؤال لله، هذا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل، هم يسألون. فقال: كل ميسر لما خلق له، الإنسان يصرف نيته إلى الخير والله سبحانه وتعالى إن شاء ييسر له ما هو فيه، وإلا فقد خبرتم من عاش العمر على الإسلام ثم انقلب في آخر العمر، ونعرف الذين عاشوا على الفساد فترة طويلة ثم هذا الذي كان التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في معركة فقال له يا رسول الله أسلم أو قاتل، فقال له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا كان كل عمره على غير الإسلام، في لحظة سبحان الذي يوفقنا إلى الخير. حتى توجيه القصد مخلوق، حتى توجيه القصد مخلوق. الجاحظ من المعتزلة كان يقول كل شيء مخلوق، الفعل والإرادة كله، لكن توجيه القصد يخلقه العبد، وهذا أيضا فساد وضلال. لا يوجد شيء يخلقه عبد، إنما فعلك هذا اسمه كسب، والله تعالى يخلقه فيك. ما نسبته إلى الله هي الخلق، ونسبته إليك هي الكسب. نعم. قال وقولكم إن القدرة الحادثة تتعلق بلا تأثير فتعلق القدرة القديمة في الأزل، قلنا معنى ذلك التعلق نسبة المعلوم من مقدوراتها إليها لأنها تتؤثر في إيجاده. يعني إذا قلتم إذا كان الله تعالى قادر على الإيجاد فلا بد أنه وجده في الأزل، نقول إن نسبة إن صحة اتصاف الله تعالى بالقدرة، ونقول هو قادر على الإيجاد وهو خالق وهو محي وهو مميت، معناه أن الله سبحانه وتعالى ثبتت له القدرة على إيجاد ما علم أنه سيكون. ليس معناه بالضرورة فيض الفلاسفة، ليس معناه بالضرورة فيض الفلاسفة الذين جعلوا الواجب اللازم على الموصوف أن ينتج بالصفة، أن يحدث بالصفة. هذا في حق الشمس أنها إذا أشرقت لا تملك إلا أن تنير، في حق الماء إذا جرى لا يملك إلا السيلان، أما ربنا عز وجل ليس مثل خلقه، الله لا يشبه الخلق. ما كان قانونا جاريا وقياسا ماشيا بين مخلوقات الله تعالى لا يعد على الله قياسا ولا يعد على الله شبها. نعم. قال قلنا معنى ذلك التعلق نسبة المعلوم من مقدوراتها إليها بأنها تتؤثر في إيجاده عند وقته، وذلك أن القدرة إنما تؤثر على وفق الإرادة، وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته، والقدرة الحادثة يستحيل فيها ذلك لأنها مقارنة بالفعل عندكم، فلم يكن تعلقها إلا بالتأثير أو تبين له معنى محصلا ينظر فيه. يعني هذا من وصف الشخص، من وصف البشر، أننا نرى أن القدرة يظهر لا تكون، لا يظهر أثر القدرة إلا حين الفعل. أما تعلق صفات الله تعالى فأنتم تعلمون أن البخاري رضي الله تعالى عنه قال الخالق قديم والمخلوق حادث، يعني صفة الخلق لله تعالى قديمة والمخلوق حادث، المخلوق حادث بوقت، ووصف الله تعالى بالخالقية هذا أزلي ولو لم يكن مخلوق، وكقول الصحابي وهو الرب ولا مربوب وما إلى ذلك من عبارات ساقها في هذه العقيدة. نعم. قال ولو سلم فالمقتضي لوجوب تخصص تلك النصوص قال ولو سلم فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص بأفعال العباد هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي، لأنه لو قالوا إنه لابد أنه إن أراد الشيء أوجده في الأزل، هذا أيضا يؤدي زيادة على القول الذي يرجع إلى قول الفلاسفة